أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: أنا كنت ثريا وبنيت مسجدا، هل يجوز لي بيع المسجد رغم أني الآن أحوالي سيئة؟ لا يجوز هذا شيء، ما يعني من البديهيات، يعني ما هي، سبحان الله، خلاص دام بنيته، يعني حتى مجرد لما يعني لو كان مجرد أرض وأفرزته، يعني قلت هذا مسجد ولم تبني، لا يجوز لك أن تسترجع هذا الشيء، فهذا شيء بإجماع، بل حتى مجرد النقل من موضع إلى موضع الفقهاء يتحفظون فيه تحفظا شديدا، وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، امتحان، فاصمد. وما أتاك هذا الابتلاء بالإفلاس إلا لأمر ما، تفقد حالك ولا تندم على بناء المسجد أو تحدث نفسك ويوسوس لك الشيطان هذه الوسوسة، بل استغفر الله وتب إليه من هذه الوسوسة، ولا تجعل للشيطان عليك طريق، بل اذكر نعمة الله عليك وألح بالدعاء وتفقد نفسك وأحوالك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح لي أن أقول اللهم يا معلم محمد صلى الله عليه وسلم علمني؟ لا شك، يعني الله سبحانه وتعالى يعني وجهنا للعلم ومن علينا بذلك، وعلمتم ما لم تعلموا ولا أنتم ولا آباؤكم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت إذا دعوت الله بأنه علم محمد عليه السلام، فلكن علم محمد عليه الصلاة والسلام علما لن نبلغ، فلا يعني هذا أنك تبلغ تدعو بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام في العلم. يا مفهم سليمان فهمني، ويا من علم إبراهيم علمني، فأنت تسأل الله وتتوسل إليه بهذا، فهذا كله فيه خير ولا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شرب الدخان والاتجار فيه؟ صحيح أنه حرام بإجماع أهل العلم في هذا العصر، يعني يمكن من سنوات كان ينازع في هذا بعض الفقهاء وبعض أهل العلم ينازعون فيه، والآن التقارير الطبية من المسلمين والكفار والمنظمات الإقليمية والدولية كلها مجمعة على أنه ضار ضررا قطعيا، لا يشكون فيه، أضراره في أشياء كثيرة، يعني من يتابع هذا يجد الشيء الغريب. ولذلك إذا لما ثبت عند المنصفين من الفقهاء رجعوا وأقروا بأنه محرم إجماعا، ويحرم عليك أن تتناوله أو تسعى في تسويقه أو إنتاجه تبغ أو أي نوع كان من أنواع التبغ، فيحرم الاتجار فيه والتسويق والتوسط والإعلانات وما إلى ذلك، ويحرم على الحكومات الإسلامية قطعا، وهي التي للأسف لم تبالي بشعوبها، يعني جعلتهم للأسف لهذه المادة الضارة الخبيثة يعني يفتتنون بها، والمسوقون والمتجرون هي الشركات اليهودية العالمية، ونجدهم في الغرب يحملون هذه الشركات مئات الملايين تعويض للأمراض والعلاجات وما يكون، بينما في دول الإسلام هذه الشعوب التائهة مسكينة لا أحد يبالي بها، وما تسمع إلا قرارات فارغة وإعلانات ممنوع التدخين، هذا كلام ما يصلح. لا بد من الحزم والعزم إذا كنا صادقين، هذه أمانة، الشعوب أمانة في أيدي قادتها، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وللأسف نجد كيف استشري الدخان. لكن ما تتعجب، ما يطول بك العجب إذا صار كبار المسؤولين هم مبتلون بها شربا وتجارة أو أصدقاء أو ما إلى ذلك، للأسف ما تكاد يعني، لكن مع ذلك نطمع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، أن يتقوا الله في شعوبهم، وأن يقوموا ويقفوا وقفة رجل صالح، ولا يبالوا بالسفهاء وضجيج السفهاء والتجار العملاء الذين يخسرون، فالرجل الصالح لا يبالي مثل هذه الأشياء، ولكن أولا يبدأ بنفسه وأهل بيته وموظفيها الذين حوله، إذا لم يكن بهذه الصفة فإنه فاشل، ولا يستطيع أن يحكم القبض على البعيدين إذا لم يحكم قبضته على من حوله. فنسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم حلق اللحية وهل يأثم حالقها؟ نرجو منكم التفصيل. هذا ذكرناه مرارا، ومعروف كلام أهل العلم، وأنه حرام بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مخالفة أمر الرسول هذا بإجماع العلم، من خالف أمره فقد ارتكب محرما، والله تعالى قد حذر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر الرسول عليه السلام ونهيه يجب أن يكون محل احترام من كل مسلم، إلا معذور، إذا كان معذور بجهل، بغفلة، بنسيان، إكراه، فالله سبحانه وتعالى رفع حرجه. أما إذا كنت مختارا وبلغك الحكم فالله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز التساهل في أمر الرسول عليه السلام. وقد أكد: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، إنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم، أو كما قال السلام، فأمرنا أن نوفر اللحى ونقص الشوارب، أو كما قال. وهذه عادة يعني استحكمت في كثير من المسلمين، وهي كسابقتها في مسألة الدخان، مصدرها تساهل ولاة الأمور. ولاة الأمور والمسؤولون مصدر الشر منهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم قدوة للناس، قدوة. إذا أموا الناس في الخير والصلاح فهم وراءهم ولهم أجرهم، وإذا كانوا بالصفة الأخرى فعليهم أوزارهم وأوزار الذي يضلنهم بغير علم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى؟ إن كنت قد اعتمرت عن نفسك وتريد أن تجعل هذه السفرة التي سافرتها من بلدك تعتمر لوالدك فلا حرج. أما إذا كنت لم تعتمر وتريد أن تجمع بين عمرتين فلا، إنما هي عمرة واحدة، عمرة واحدة لك أو لوالدك. وذكرنا أن السلف رضوان الله عليهم من التابعين وتابع التابعين ما كانوا يكثرون اعتمار عن أب أو جد أو عن أخ، إلا أشياء قليلة سئل عنها الرسول عليه السلام، وهم عشرات الألوف، فكانت حاجات قليلة جدا التي رخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول: ترك لي والدي مبلغا من المال في بنك يعطي فوائد، فهل يجوز لي أن أعزل الفوائد وأستفيد بالمبلغ الموروث؟ وكيف أتخلص من الفوائد؟ هل أتصدق بها؟ نعم، أولا ينبغي إذا كان بإمكانك أن تحول الرصيد إلى مصرف إسلامي شرعي فبادر إلى هذا، ثم اقتصر على رأس المال، وما يسمونه بالفوائد الذي هو الربا هذا تخلص منه تخلصا، يعني لا تطمع بأجر هذا الشيء، فلا تعتبره زكاة ولا كفارة واجبة ولا نفقة، بل تتخلص منه ببذله للفقراء أو في وجوه الخير. أحسن الله إليكم، يقول سائل من مصر، يقول: هل يجوز الدخول في الأحزاب السياسية وما حكم الشرع في ذلك؟ هذا الذي يظهر إذا توجهت الدولة هذا التوجه ووفقت للنزاهة، فعليك أن تنظر في الحزب الذي تجد فيه المصداقية للعمل بالشريعة الإسلامية، فينبغي لك أن تضم صوتك إلى صوت إخوانك وتتعاونون على البر والتقوى. وينصح أيضا ذوي التوجه الإسلامي أن يتقوا الله ويجمعوا كلمتهم ويلموا شملهم إزاء الأحزاب العلمانية الليبرالية الخبيثة الضالة والقوميات والأشياء. فالحاصل أنه إذا كان فعلا هناك نزاهة وصدق فليس من وسيلة إلا الجهاد، فإذا أمكن هناك جهاد يعلن لتحقيق الإسلام والقيام به فبها ونعمة، وإلا فهذا السبيل، ولعل الله أن يفتح به على المسلمين خيرا. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من يبيع الدبلة؟ هل يأثم على ذلك؟ الدبلة؟ نعم. الدبر الخاتم هذا الدبر الخاتم نعم حقة الزواج اي نعم لانها ما دام تباع والاصل فيها انها بدعه صحيح ان ما يسمى بالدبله بدعه ما هي ليست الخاتم الذي رخص فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم فيها يعني محاكاه وتشبه بالنصارى لان هذا يعني معروف انه تسرب الينا منهم و مثل ما ذكرنا سابقا عن الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته آداب الزفاف أيضا شدد النكير على ما يسمى بالدبلة والخاتم الخطوبة وما إليه فلا ينبغي التعامل بها لا تباع ولا تهدى ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم يقول إذا وسوس الشيطان للمسلم في غير الصلاة فهل يتعوذ من الشيطان ويتفل عن يساره؟ إيه نعم هذا ما في إشكال هذا يدخل في عموم الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنه هو السميع العليم لكن التفل يا شيخ وأيضا ينفث إذا كان في الصلاة فمن باب أولى والصلاة يتحفظ ما ينبغي قال أهل العلم في الصلاة لا ينفث إذا كان عن يساره مصلين فلا ينفث ولكن إذا كان خارج الصلاة أو يصلي منفردا أحسن الله إليكم يقول هل لي أن أعتمر وأنا صائم؟ هذا من أفضل ما يكون إذا كنت تطيق ذلك إذا كنت تتحمل فلا شك أنك تأتي بالعبادة وعبادة معها متلبس بعبادتين في آن واحد ولا يدخل على هذا كونك مسافر يعني مرغب في الفطر فالصحيح أن الإفطار في السفر مخير فيه المسافر استقر الأمر من حكم الرسول عليه السلام على تخيير المسافر يفطر إن كان يشق عليه الصيام ويصوم إن كان لا يشق عليه الصيام فهذا المعتمر إذا اعتمر وهو صائم ولا يكسل في أداء العمرة طوافا وسعيا فهذا من فضل الله عليه. أحسن الله إليكم يقول كنت مسجونا في سجن ما وكان معي شخص يريد أن يخرج من السجن بطريقة غير شرعية ولا نظامية فقلت له أعطني مبلغا ما وأخرجك من هنا فأخذته ولم أخرجه فماذا أفعل؟ حسب الله ونعم لا حول. أولا إذا كان إن كان دخوله السجن شرعيا فما يجوز لك وإن كان دخوله غير شرعي فكان ينبغي لك أن تتقي الله وتفي بما وعدته به وتسعى في إخراجه إذا كان دخل السجن بصفة غير شرعية فهذا من التعاون على البر والتقوى ودفع الظلم عن المظلوم فلك الحق أو يجوز لك بما يدفعه أنت فلكن أنت الآن يعني اتق الله وتب إلى الله وحاول أن تتعرف على هذا الرجل وتعيد له المال أو تحقق له ما وعدته إن كان سجن بصفة غير شرعية. أحسن الله إليكم يقول حكم العمل في مصنع زجاج ينتج أحيانا زجاجات خمر بنسبة قليلة جدا. لا يجوز إذا كان فعلا من نشاطه أنه فلكن إن كان لك إمكانية تنصح وتوجه خاصة إذا كان في بلد مسلمين يوجه صاحب الشركة خاصة إذا كان نسبة قليلة يقال له اتق الله. فأما إذا كان لا يبالي فحتى ولو كانت نسبة قليلة فلا يجوز لك أن تتعامل معهم. أحسن الله إليكم يقول المتوفى من الورثة هل له نصيب من الإرث؟ إذا توفي قبل مورثه فليس له نصيب من الورث لأن من شروط الميراث أن يكون الوارث حيا عند وفاة مورثه ولو لحظة واحدة فهذا إذا كان هذا سؤال عن هذا. أحسن الله إليكم يقول سمعت حديثا يقول فيه ثلاثة من وجدت فيه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من سد دينا خفيا ومن عفى عن قاتله ومن قرأ دبر كل صلاة مكتوبة قل هو الله أحد 10 مرات إن كان يحضرك الحديث تشرحه لنا، وهذا الحديث ورد في الترغيب والترهيب للمنذري. من سد دينا خفية نعم سد دينا خفية نعم أو خفيا أو ومن عفى عن قاتله على كل حال الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله فيه، وللشيخ الألباني تصحيح وتصحيح له وفرز لصحيحه من ضعيفه، لكن قلنا القاعدة في هذا أن هذه الأحاديث لا تؤخذ على ظاهرها، لأن كل واحد يسدد دين بخفية أو يعفو عن قاتله وهو لا يصلي أو يأكل الربا لا ينفعه ذلك، فلا بد أن يكون مجتنب للكبائر ومقيم للفرائض وهكذا، ولو يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة أو 1000 مرة وهو كذلك يخل بشيء من أركان الإسلام وأصول الدين أو مدمن خمر أو مبتلى بالزنا أو ما إلى ذلك، هذا ما ينفع. فلا بد عند ذكر هذه الأشياء لا بد من استحضار النصوص الأخرى، هذه القاعدة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا بد دائما من تذكير بالأمرين معا. أحسن الله إليكم. يقول دلني على كتب من العلماء المعاصرين تحكي قصص الأنبياء. في قصص مشهورة للأستاذ عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، له سلسلة معروفة مشهورة في هذا، وآخرين أيضا لا يحضرني الآن أسمائهم وأسماءكم، ولكن لو استعرضت المكتبة تجد فيها ولله الحمد فهرسة وتجد ما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقم عالم الجهاد، واقمع أهل الشرك والشك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، بارك لهم في عددهم وعددهم، اشف جرحاهم، اشف مرضاهم، فك أسراهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ادحر عدوهم، اللهم ادحرهم، اللهم أرنا في الضالين الظالمين عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.